ستي يا ستي اشتقتلك يا ستي، علي صوتك صوتك بعيد جاي من الكرم جاي من التفاح، صوتك حامل شمس وفي لون التين.